جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: هل لصلاة الفجر خاصية معينة في فضلها؟ صلاة الفجر جاء في فضلها قول الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء في قول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإن الملائكة تتعاقب عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هناك ملائكة لليل وملائكة للنهار يلتقون في صلاة الفجر، فتنزل ملائكة النهار في صلاة الفجر وملائكة الليل تصعد بعد صلاة الفجر فيلتقون في صلاة الفجر فيشهدون قرآن الفجر، فكان لصلاة الفجر هذه الأفضلية والميزة، وأن الله عز وجل قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟ الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فجر الكاذب الذي يأتي ببياض يعترض ثم يذهب هذا النور لا يبقى، ثم يأتي بعده الفجر الصادق وهو النور الذي ينتشر شعاعه في الأفق ويبقى بل يزداد ويقوى. والمعول عليه في دخول وقت صلاة الفجر هو الفجر الثاني الصادق، سمى الصادق خلافا للكاذب الأول، يسمى الكاذب لأنه يخرج النور ثم يختفي فليس بصادق، أما الفجر الثاني فيخرج النور ويستمر، يبقى ويستمر ويقوى. والفجر الأول هو في الليل، ولذلك يأكل الإنسان ويشرب إذا أراد الصيام لأنه في ليل حتى يخرج الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني أمسك لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والفجر الأول في الليل، والفجر الثاني وهو مبتدأ النهار. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: في مسجدنا نصلي صلاة الفجر بعد 40 دقيقة من الأذان، هل يجوز ذلك؟ كان الصحابة يذكرون في الوقت ما بين الأذان إلى إقامة الصلاة أن الرجل يخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجي فيدرك الصلاة، فيدرك إقامة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وقت ما بين الأذان والإقامة هو المشروع، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت فيترك وقت ليتهيأ الإنسان للصلاة بالوضوء والاستعداد للصلاة، وتختلف بعض الأوقات عن بعض وبعض البلدان عن بعض، لكن يترك من الوقت ما يقدر به التيسير على الناس في إمكانهم الوضوء والتطهر للصلاة والإتيان إليها، فيترك الإمام الراتب الوقت ما بين ثلث ساعة أو تزيد قليلا أو تقل قليلا حتى يتهيأ الناس ويتطهروا ويأتوا إلى الصلاة بسكينة ووقار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: صلاة الظهر عندنا في بلادنا عند الساعة 12:10 ويصلي بنا صلاة الجمعة وينتهي عند الساعة 1:40، فهل يصح ذلك؟ نعم، إذا صلى الإمام صلاة الجمعة بعد دخول الوقت ولو كان بنحو نصف ساعة أو ساعة فإنه في وقت الصلاة المشروع، لأنه يمتد إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، فإذا كان في مثل بلداننا هذه فإنما بين صلاة ما بين دخول وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر قرابة 3 ساعات أو تزيد، وهذا الذي يفرغ في قبل الساعة 2 قد أدى الصلاة في وقتها. نعم، لكن المشروع الصلاة في أول الوقت، لكن لو دعت حاجة أو مصلحة إلى أن يتأخر إلى منتصف الوقت فصلاها فلا حرج، وقد أداها في وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في آخر وقتها كما صلاها في أول وقتها، وقال له جبريل: الصلاة بين هذين الوقتين، فكل ما بين الوقتين مكان صحيح ووقت صحيح لأداء الصلاة، ويكون قد أداها في وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: بعد دخولي في الصلاة تذكرت محفظتي وبها نقود على مكان الوضوء، فماذا أفعل؟ أعد. يقول: بعد دخولي في الصلاة تذكرت محفظتي وبها نقودي على مكان الوضوء، فماذا أفعل؟ لو أن إنسانا حال الصلاة عرض له خطر كحيوان مفترس يريد أن يفترسه، فله أن يقطع صلاته ويهرب إذا خشي على نفسه، هذا فيما يتعلق بالخوف على النفس. الخوف على المال، لو أن ماله كبهائم جاءت حول نار وهو في الصلاة وخشي إن أكمل الصلاة أن تلتهم النار هذه الدواب هذه البهائم وهي من ماله، له أن يقطع الصلاة لدفع الضرر عن ماله. الذي ذكر محفظته فإن كان يخشى عليها من الضياع أو السرقة فله أن يقطع الصلاة حفاظا على ماله ثم يصلي مع الناس، لأن الضرر الذي يصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو ولده إن كان يندفع بقطعه للصلاة قطعها، ومثله أيضا دفع الضرر عن الآخرين، فلو أنه كان يصلي وأعمى أقبل وأمامه حفرة أو بئر لو سقط فيها لهلك، ولم ينتبه، وأيضا ربما أنه لم يسمع كلام المصلي وتنبيهه بسبحان الله ونحو ذلك، فله أن يقطع الصلاة حتى لا يقع هذا الأعمى أو طفل في حفرة أو بئر فيهلك، لأن الصلاة إذا قطعها أعادها مرة أخرى، وما قطعها إلا لعذر، لعذر يدفع به الضرر عن نفس أو عن مال أو عن ولد أو عن ضرر يصيب إخوانه من المسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما هو قدر القذارة التي يجب على الإنسان أن يزيلها إذا كانت في ملابسه؟ الأذى والقذر والنجاسة التي تصيب البدن أيا كانت يجب إزالتها، يجب إزالتها، ولا يعفى إلا عن القدر الذي يشق إزالته بعد إزالة عينه، فإذا كان هناك عين للنجاسة وجب إزالتها ولو كانت يسيرة، ولو كانت يسيرة النجاسة يجب إزالتها وإن كانت يسيرة ما أمكن ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز النوافل بعد صلاة العصر والمغرب من غير صلاة تحية المسجد؟ سيأتي إن شاء الله بيان أوقات النهي عن الصلاة، وهي أوقات النهي ثلاثة أوقات: الوقت الأول بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، فإذا صلى الإنسان الفجر فإنه يمسك عن الصلاة فلا يتطوع ولا يتنفل حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. الوقت الثاني حين تتحين الشمس للزوال، إذا كانت في كبد السماء فإنه يمسك عن الصلاة فلا يتنفل حتى تزول الشمس، يعني قبل الزوال بوقت يسير يقارب العشر دقائق أو يزيد يسيرا، فإذا كانت الشمس في كبد السماء يمسك عن الصلاة فلا يتنفل ولا يتطوع حتى تزول الشمس. ومن بعد صلاة العصر، إذا صلى العصر حتى تغرب الشمس، ثلاثة أوقات ينهى فيها الإنسان عن التطوع بالصلاة والتنفل بالصلاة، إلا إذا كان لسبب كركعتي الطواف. لو أن إنسانا طاف بعد صلاة الفجر أو طاف بعد صلاة العصر ثم لما فرغ من الصلاة من الطواف يشرع له أن يصلي ركعتين ولو كان في وقت النهي، لأن هذه الصلاة لسبب وهو الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المناف لا تمنعوا من شاء أن يطوف بهذا البيت أو يصلي أي وقت شاء من ليل أو نهار. فالطواف مشروع في كل وقت، وكذا ركعتي الطواف في كل وقت ولو كان في وقت النهي. أو دخل إنسان المسجد فيشرع له أن يصلي ركعتين ولو كان في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب، فذوات الأسباب يجوز الصلاة وأداء الصلاة في أوقات النهي، لكن ينهى عن التطوع المطلق والتنفل بلا سبب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: إذا أصاب المرء رعاف في أنفه فما حكم الدم الذي يصيب ثوبه؟ إذا خرج الدم وأصاب الثياب فإن العلماء على اختلاف بينهم هل الدم نجس أو لا، والراجح في المسألة والله أعلم والأقرب أنه إذا كان كثيرا فإنه